إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض ثلاث فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخصامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. أخرجه البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث إثبات صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، وهي صفة الفرح، وأنه جل وعلا يفرح بتوبة عبده. وفي الحديث إثبات التوبة، وأن الله تبارك وتعالى يتوب على عبده إذا ما تاب إليه وأقبل عليه بإخلاص وإنابة. والتوبة معناها الرجوع، فالله جل وعلا يعود على عبده بالرضا بدل الغضب، وبالمغفرة بدل العذاب. ومن أسماء الله تبارك وتعالى التواب، قال تعالى: وأنا التواب الرحيم. فهو سبحانه كثير التوبة على عباده. في الحديث إثبات التوبة لله تبارك وتعالى على عباده، وأنه جل وعلا يتوب عليهم ويرجع عليهم بالخير إذا أقلعوا عن الذنوب وندموا على فعلها وعزموا على عدم العود إليها. في الحديث إثبات صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فيه إثبات الفرح لله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده. ففي هذا حث للعباد على التوبة إلى الله رب العالمين، وحض على عدم القنوط من رحمة الله رب العالمين، وأن الله تبارك وتعالى يحب أن يتوب عبده إليه، وهو سبحانه وتعالى يفرح بهذا، وهذا من كرمه ومنته سبحانه، لأن الله تبارك وتعالى غني عن خلقه، ونحن إذا تبنا إليه من ذنوبنا ورجعنا إليه من عيوبنا لم يزد هذا في ملكه شيئا، وإذا لم نتب لم ينقص ذلك من ملكه شيئا، ولكن الله تبارك وتعالى يفرح بتوبتنا إليه تكرما ولطفا منه سبحانه وتعالى بنا، لأنه يريد لنا الخير والنجاة والفوز والفلاح، ولا يحب لنا الكفر والعذاب، وإنما يحب لنا التوبة والمغفرة والنعيم، وهذا كله من فضله وكرمه وعظيم منته سبحانه وتعالى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده. فيه أن الله تبارك وتعالى يفرح فرحا شديدا، وفرحه تعالى ليس كفرح المخلوقين. وقد ضرب الله تبارك وتعالى للناس أمثالهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب مثلا برجل فقد راحلته في أرض دوية مهلكة ليس فيها ماء ولا طعام، فلما استسلم للموت ونام تحت ظل شجرة ينتظر الهلاك، بينما هو كذلك وهو على تلك الحال إذا براحلته فوق رأسه وعليها طعامه وشرابه. فهذه حال عظيمة من حالات الفرح، لأنها فرح بالنجاة من هلاك محقق. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض دوية مهلكة فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس، أي يائس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة، أي إذا هو بهذه الراحلة وعليها طعامه وشرابه، إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وضرب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لنا هذا المثل الذي نعرفه لكي نقدر في أنفسنا شدة فرحنا بتلك الحال التي وصف رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الفرح من الموت والهلاك المحقق. فإذا كان هذا الفرح على هذا النحو في أنفسنا، فلله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل الذي وصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حاله. وعليه فلا يجوز أبدا أن نقنط من رحمة الله تبارك وتعالى مهما اشتد الأمر والضيق بنا، بل علينا أن يعظم في أنفسنا الرجاء، وكلما اشتد العسر كان اليسر قريبا، والنصر مع الصبر ومع الكرب الفرج، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك فقال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، كما في حديث المسند من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. بل في القرآن المجيد قول ربنا تبارك وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فهذا الفرح من ذلك الرجل وهو فرح شديد، حتى إنه أخطأ في التعبير من شدة الفرح فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. إذ إن هذا الفرح قد استحوذ على مسالك عقله حتى تكلم بهذا الكلام مخاطبا ربه تبارك وتعالى: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا الفرح الشديد الله تبارك وتعالى أشد فرحا منه بتوبة العبد إليه إذا ترك آثامه وعيوبه وعاد منيبا خاشعا إلى الله جل وعلا. الله عز وجل أشد فرحا من ذلك الإنسان الذي وصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى، ونحن في إثبات ما نثبت لله تبارك وتعالى من الصفات كما ورد في الكتاب والسنة الثابتة، نعتقد أن الله تبارك وتعالى منزه عن مشابهة المخلوقين، ففرحه تبارك وتعالى معلوم المعنى. نحن نفهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطبنا باللفظ العربي المبين، فنحن نفهم هذا المعنى، ولكن الكيفية نقطع الطمع عن معرفتها، وننزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين. في الحديث بيان أن المخطئ لا يؤاخذ، لأن هذا الذي أخطأ في التعبير من شدة الفرح لم يؤاخذه الله تبارك وتعالى، مع كونه وصف الله جل وعلا بأنه عبد ووصف نفسه بأنه الرب، ولكن لم يكن متعمدا لشيء من ذلك. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولما نزلت هذه الآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ودعوا ربنا تبارك وتعالى بذلك، قال الله جل وعلا: قد فعلت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث وفيه إثبات صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وقاعدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مع تفويض الكيفية لله تبارك وتعالى، فهم يعلمون المعنى ولكن يفوضون الكيفية ويقطعون الطمع عن معرفتها، فيفوضون ذلك لله تبارك وتعالى. لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. لله، اللام هذه لام الابتداء، الله مبتدأ، وأشد خبر المبتدأ. لله أشد فرحا تمييز. هذا الحديث عن هذا الرجل الذي كان معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فضلت عنه فذهب يطلبها فلم يجدها، فأيس من الحياة، ثم اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، فإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة، فلا أحد يستطيع أن يقدر هذا الفرح إلا من وقع فيه، فأمسك الرجل بخطام الناقة وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، لم يملك كيف يتصرف في الكلام. فالله عز وجل أفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه من هذا الرجل براحلته، مع أن الله تبارك وتعالى ليس بمحتاج إلى توبتنا، بل نحن مفتقرون إليه في كل أحوالنا، ولكن لكرمه وجوده وعظيم منته جل وعلا ومحبته للإحسان والفضل والجود يفرح هذا الفرح الذي لا نظير له بتوبة الإنسان إذا تاب إليه. في هذا الحديث إثبات الفرح لله تبارك وتعالى، وأهل السنة يقولون هذا فرح حقيقي وأشد فرح، ولكنه ليس كفرح المخلوقين. الفرح في اللغة السرور ولذة القلب، فنحن نؤمن بأن هذا الذي وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم به ربنا تبارك وتعالى أنه حق على حقيقته، فهو فرح حقيقي وأشد فرح، ولكنه ليس كفرح المخلوقين. فالفرح بالنسبة للإنسان نشوة وخفة يجدها الإنسان من نفسه عند حصول ما يسره، ولهذا تشعر بأنك إذا فرحت بالشيء كأنك تمشي على الهواء، فتجد في نفسك خفة ونشوة. ولكن بالنسبة لله عز وجل لا نفسر الفرح بمثل ما نعرفه من أنفسنا، بل نقول هو فرح يليق به عز وجل كبقية الصفات، كما أننا نقول لله ذات ولكن لا تماثل ذواتنا، فله صفات كذلك سبحانه لا تماثل صفاتنا، لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. فنؤمن بأن الله تبارك وتعالى له فرح، كما أثبت ذلك أعلم الخلق به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أنصح الخلق للخلق وأفصح الخلق فيما ينطق به صلى الله وسلم وبارك عليه. ونكون على خطر إذا قلنا المراد بالفرح الثواب، لأن أهل التحريف يقولون إن الله لا يفرح والمراد بفرحه إثابته التائب أو إرادة الثواب، لأنهم هم يثبتون أن لله تعالى مخلوقا بائنا منه هو الثواب، ويثبتون الإرادة فيقولون في الفرح إنه الثواب المخلوق أو هو إرادة الثواب. ولكن أهل السنة يقولون المراد بالفرح الفرح حقيقة، كما أن المراد بالله عز وجل نفسه حقيقة، ولكننا لا نمثل صفاتنا بصفات الله أبدا. يستفاد من هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله مع إثبات صفة الفرح لله، يستفاد منه كمال رحمته جل وعلا وكمال رأفته بعباده، حيث يحب رجوع العاصي إليه هذه المحبة العظيمة. هارب من الله ثم وقف ورجع إلى الله يفرح به الله هذا الفرح العظيم. فيفيدنا هذا أنه ينبغي علينا أن نحرص على التوبة غاية الحرص، كلما تورطنا في ذنب تبنا إلى الله رب العالمين وهو التواب الرحيم. وقد قال جل وعلا في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة، أي فاحشة، والذين إذا فعلوا فاحشة كالزنا ونكاح ذوات المحارم واللواط وما أشبه، قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال لوط لقومه: أتأتون الفاحشة. إذن والذين إذا فعلوا فاحشة، أي فاحشة، أو ظلموا أنفسهم، ذكروا الله تعالى في نفوسهم، ذكروا عظمته وذكروا عقابه وذكروا ثوابه للتائبين فاستغفروا لذنوبهم، فعلوا ما فعلوا لكنهم ذكروا الله تعالى في نفوسهم واستغفروا لذنوبهم فيغفر الله تعالى لهم. والدليل: ومن يغفر الذنوب إلا الله. فإذا عمل الواحد شيئا من ذلك فعليه أن يتوب. وإذا علمت أن الله يفرح بتوبتك هذا الفرح الذي لا نظير له، فلا شك أن الإنسان سوف يحرص غاية الحرص على التوبة، لأن الله تبارك وتعالى يفرح بتوبة التائب هذا الفرح العظيم الذي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الشريف. التوبة لها شروط خمسة: الأول الإخلاص لله عز وجل بألا يحملك على التوبة مراءات الناس أو نيل الجاه عندهم أو ما أشبه ذلك من مقاصد الدنيا، فهذا الشرط يغفل عنه كثير من الناس. فإذا أذنب العبد فعليه أن يتوب، وأول شروط التوبة أن يكون مخلصا في توبته لله رب العالمين، وأن يحمله على التوبة إخلاصه لله جل وعلا، لا يحمله عليها مراءاة الناس أو نيل الجاه عندهم أو تحصيل منصب لديهم أو ما أشبه ذلك من مقاصد الدنيا. وأما الشرط الثاني من شروط التوبة فالندم على المعصية، وأما الثالث من شروطها فالإقلاع عن المعصية. ومن الإقلاع إذا كانت التوبة في حق من حقوق الآدميين أن ترد الحق إلى صاحبه، لأنه إذا كان الإنسان قد اعتدى على آدمي فسلبه حقا من حقوقه، اغتصب منه أرضا أو مالا، ثم أراد أن يتوب، فكيف يتوب وهو مقيم على معصيته ولا يمكن أن يخرج منها إلا برد المظالم إلى أربابها؟ فهذا هو الإقلاع عن المعصية حينئذ. والرابع من شروط التوبة العزم على ألا يعود الإنسان إلى ذلك الذنب في المستقبل. والخامس أن تكون التوبة في وقت القبول، وينقطع قبول التوبة بالنسبة لعموم الناس بطلوع الشمس من مغربها، وبالنسبة لكل واحد بحضور أجله. قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن زمن التوبة ينقطع إذا طلعت الشمس من مغربها، والناس يؤمنون حينئذ، ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذه خمسة شروط إذا تمت صحة التوبة. هل يشترط لصحة التوبة أن يتوب العاصي من جميع الذنوب؟ في هذا خلاف، ولكن الصحيح أنه ليس بشرط، وأنها تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره. لكن هذا التائب لا يصدق عليه وصف التائبين المطلق، فيقال تاب توبة مقيدة لا مطلق. يعني إذا كان يأتي الفاحشة يزني ويشرب الخمر، فتاب من شرب الخمر وهو مقيم على الفاحشة، هل تصح توبته من شرب الخمر أو لا تصح؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال لا تصح توبته من شرب الخمر حتى يتوب من إتيان الفاحش، ومنهم من قال وهو الصحيح تصح توبته من هذا الذنب مع الإصرار على غيره. ولكن هذا التائب لا يصدق عليه وصف التائبين المطلق، فلا يقال هو تائب بإطلاق، وإنما هو تائب بقيد، هو تائب من شرب الخمر لأنه ما زال مقيما على الذنب الآخر. وقال بعض أهل العلم لا يمكن أن تكون مقبولة ولا صحيحة إذا كان ما هو مقيم عليه من جنس ما تاب منه، يعني إذا كان هو ينظر إلى المحرمات ويأتي الفاحشة ثم إنه تاب من الفاحشة مع الإصرار على النظر إلى المحرمات، قالوا لا تصح توبته. ولكن الصحيح ما مر ذكر، كان أحد يشرب الخمر ويأكل الربا، فتاب من شرب الخمر صحت توبته من الخمر وبقي إثمه في أكل الربا، ولكنه لا ينال منزلة التائبين على الإطلاق لأنه مصر على بعض المعاصي. رجل تمت الشروط في حقه وعاد إلى الذنب مرة أخرى فلا تنتقض توبته الأولى لأنه عزم على ألا يعود، ولكن سولت له نفسه فعاد، إنما يجب عليه أن يتوب مرة ثانية، وهكذا كلما أذنب يتوب. وفضل الله تبارك وتعالى أوسع، والله تبارك وتعالى يتوب على من تاب. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان أن لله تعالى يدا، قال: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم في صحيح. في هذا الحديث إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وهي يد حقيقية لله، يدان كريمتان مبسوطتان بالعطاء أبدا، ولكن ليست كأيدي المخلوقين، وإنما لله تبارك وتعالى من ذلك ما يليق بجلاله سبحانه دون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، وهو سبحانه وتعالى يبسط يده تكرما منه وفضلا. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وهذا فيه إثبات أن الله يتوب على عباده ليلا ونهارا متى تابوا إليه، وليس للتوبة وقت محدد، ففي أي ساعة من ليل أو نهار فإن الله سبحانه يقبل التوبة عن عباده، ليس على أبواب فضله من حجاب، وليس لإنعامه من حد، وليس للتوبة إليه وقت محدد. لهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهذا شأنه سبحانه وتعالى. ففي الحديث بالإضافة إلى إثبات اليد لله جل وعلا فيه الحث على التوبة والمبادرة إليها، وأنه على الإنسان ألا يؤخرها، وفيه أن يد الله تبارك وتعالى مبسوطة لا مقبوضة، وأنه يتوب على عباده سبحانه وتعالى دائما وأبدا في الليل والنهار. والتوبة إليه سبحانه وتعالى لا تختص بوقت معين أو مكان معين كما هو شأن بعض الملل، فإذا تورط العبد في الذنب فإنه يتوب إلى الله تبارك وتعالى في أي وقت من ليل أو نهار، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله جل وعلا: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه مسلم في الصحيح. لله تبارك وتعالى يد نثبتها بدون تمثيل. والبحث في اليد في أمور: هل ثبتت اليد لله تبارك وتعالى أو لا؟ الجواب: ثبتت اليد لله بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله جل وعلا لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال جل وعلا عن اليهود: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، فأثبت له يديه. وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث الباب: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. ملأ فيها الخير الكثير، سحاء أي معطاء تعطي، لأن اليد قد تكون خالية فلا يمكن العطاء منه، وقد تكون ملأة ويكون صاحبها بخيلة، فإذا كانت ملأة ولكنه لا ينفق صارت غير سحاء، وإذا لم يكن فيها شيء فلا إنفاق لأنها خالية. فيد الله تبارك وتعالى ملأة سحاء دائما تعطي الليل والنهار، ومع ذلك لم ينقص ما في يمينه سبحانه وتعالى. وأما إجماع السلف فهو أمر معلوم. لو قال قائل: كيف الطريق إلى العلم به؟ كيف تدعون أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ذلك؟ فالجواب أن القرآن نزل باللسان العربي الذي يفهمه الصحابة رضي الله عنه، فإذا لم يأتي عنهم ما يخالف هذا القرآن المجيد فهم مجمعون عليه، لأنهم لو فهموا أن المراد بخلاف ما جاء به القرآن لكان ينقل عنهم، فلما لم ينقل عنهم قول مخالف لما كانوا يتلونه في الليل والنهار علم أنهم يقولون به. فهذا وجه هذا القول، وهو أن السلف أجمعوا على ذلك، وإلا فقد يصعب عليك أن تجد نقلا في كل مسألة من مسائل العقيدة عن الصحابة. يعني إذا قلت: لله تبارك وتعالى يدان كريمتان مبسوطتان بالعطاء، وهما يدان حقيقيتان، والوصف حق على حقيقته، وهذا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى عليه السلف من بعدهم، فإذا قال لك قائل: فأين النقل عن الصحابة في هذا الموضع أنهم قالوا لله تبارك وتعالى يدان حقيقيتان مبسوطتان كريمتان، أين هذا النقل عن الصحابة؟ لا تجد هذا النقل في مثل هذه المسألة، ولكن إجماع الصحابة على ذلك، لأن القرآن إنما نزل بلسانهم، وهم أصحاب السليقة اللغوية، وهم فهموا القرآن على ظاهره، ولم يرد عنهم أنهم استشكلوا من ذلك شيئا ولا راجعوا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل، لما لم ينقل عنهم في ذلك شيء صار ذلك دليلا على أنهم إنما فهموا ذلك على ظاهره، وما دام لم ينقل شيء فمعنى ذلك أنهم أجمعوا على فهم ذلك على ظاهره، فهذا إجماع من الصحابة ومن بعدهم ممن سار على نهجهم رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة ورحمة سلفنا أجمعين. هل اليد حقيقة أو مجاز؟ الجواب حقيقة، ليس في القرآن مجاز أصلا، ليس في القرآن مجاز أصلا. لماذا؟ لأن من أبرز علامات المجاز جواز نفيه، وليس في القرآن شيء يجوز نفيه أبدا، ليس في القرآن شيء يجوز نفيه أبدا، وإلا فإن من نفى شيئا أثبته الله فكأنما كذب الله رب العالمين. إذن ليس في القرآن مجاز أصلا. لماذا؟ لأن أبرز علامات المجاز أنه يجوز نفيه. يعني لو قلت رأيت أسدا يحمل حقيبة ويحفظ درسه، تعني بالأسد طالبا شجاعا. فإذا قال لك المخاطب هذا ليس بأسد، هذا بشر، لأننا لا نعرف أن أسدا حقيقيا يحمل حقيبة ويقبل على درس، فإذا هذا ليس بأسد، هذا بشر، فنفى المجاز. فمن أبرز علامات المجاز أنه يجوز نفيه، يصح نفيه. فإذا قلت فلان أسد، فإذا قال لك قائل هو ليس بأسد هو إنسان، فتقول أنت إنما أردت أنه شجاع كالأسد، فإذا يصح نفي المجاز ها هنا أو لا يصح؟ يصح. فمن أبرز علامات المجاز أنه يجوز نفيه. فإذا قرأت في كتاب الله تبارك وتعالى واسأل القرية، واسأل القرية، فإذا قال قائل إن هذا مجاز وإنما الأصل واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية، فحينئذ هل يمكن أن ننفي هذا المجاز أو لا يمكن؟ لا يمكن، وإلا كنا مكذبين لكلام ربنا تبارك وتعالى. هو يقول واسأل القرية ونحن نقول لا، لا نسأل القرية. ولكن هنا يقال إنما يفهم هذا اللفظ العربي الشريف في سياقه، لأن الله تبارك وتعالى لما قال، وهذا كلام عربي شريف مخاطبا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الذين أنزل القرآن في عصرهم وعليهم، عندما قال واسأل القرية ماذا فهموا؟ أنه سيسأل الجدران، يسأل الشوارع، يدور على الجمادات في القرية يسألها؟ أم فهموا هم من ظاهر النص أنه يسأل أهل القرية؟ يسأل أهل القرية، فهذا ما دل عليه ظاهر النص، إذن فلا مجاز ولا تأويل، فلا مجاز أصلا، لأن الذي يفهم من هذا النص في سياقه أنه يسأل ماذا؟ يسأل الحوائط والأبنية والطرق والشوارع، أو أنه يسأل أهل القرية؟ يسأل أهل القرية، فإذا لا مجاز أصلا هو على ظاهره، لأن هذا هو الذي يفهم من ظاهر النص. إذا المجاز يصح نفيه، المجاز يصح نفيه، كما تقول رأيت أسدا يحمل حقيبة ويحفظ درسه، تعني طالبا شجاع. فإذا قال لك المخاطب هذا ليس بأسد، هذا بشر، فهنا يصح كلامه، وهو نفي لقولنا رأيت أسدا، فالمجاز يصح نفيه. ليس في القرآن شيء يصح نفيه، هذا الدليل دليل واضح، وقد اعتمد عليه الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه عن منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. ولكن شيخ الإسلام وكذلك ما كان من تلميذه العلامة ابن القيم ذهب إلى أبعد من ذلك وقال ليس في اللغة العربية مجاز أصلا، والمجاز الذي ادعاه من ادعاه طاغوت أرادوا به أن يحرفوا آيات الصفات وأحاديثها عما أراد الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عنون ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية أي في النونية على هذه المسألة في نفي المجاز بقوله كسر الطاغوت، فسماه أي سمى المجاز طاغوتا، يعني المجاز الذي كانوا يلهجون به ويحتجون به. قالوا المجاز ممنوع في اللغة العربية كلها. على العكس من ذلك هنالك كلام لبعض أهل اللغة نقله ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة، يقول جميع الكلام في اللغة العربية مجاز وليس في اللغة حقيقة أبدا. فإذا قال قائل إن زيدا قائم، قال هذا ليس حقيقة، لأنه لا يقع الفعل على نفس الجملة وإنما يقع على مدلولها، أما إن زيدا قائم فلم يقع الفعل عليه. وإذا قلت خلق الله الإنسان، قال ما خلق الله الإنسان، وهكذا يأتون بأشياء يضحك منها المجنون للعاقل. إذن الأقوال الثلاث أن اللغة كلها مجاز، كهذا القول الذي نقله العلامة ابن القيم في الصواعق المرسل، وهذا القول يضحك منه المجنون للعاقل، فهذا مردود. وكذلك عندنا قول ثان في المسألة، وهو قول شيخ الإسلام وما ذهب إليه العلامة ابن القيم رحمه الله، وكذلك ذهب إليه العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله، وهو أنه لا مجاز في اللغة، لا مجاز في اللغة، لا في القرآن ولا في غير القرآن. الإمام محمد الأمين الشنقيطي يذهب إلى أن المجاز ممنوع في القرآن وحده، ولكن المجاز في سائر اللغة سوى كتاب ربنا تبارك وتعالى. ليس في القرآن مجاز ولا في اللغة العربية مجاز، للتعليل السابق، وهو أن المجاز أبرز علاماته أنه يصح نفيه. ومن المعلوم أن الكلمة في مكانها ومعناها الذي دلت عليه وضعا أو بقرينة لا يمكن نفيها. فإذا قال قائل مثلا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، لو قال قائل هذا مجاز لأن القرية لا تسأل، قلنا ليس مجازا لأن المخاطب يعرف المعنى. ولو أردت أن تحول القرية إلى الجدران والبيوت لقال إنك مجنون. وأولاد يعقوب لما قالوا واسأل القرية هل يريدون من أبيهم، أو يمكن أن يفهم أن القول الذي قالوه لأبيهم أنهم يريدون منه أن يذهب إلى القرية وأن يقف عند كل جدار ويقول ما تقولون في ابني، هل سرق أم لا؟ هل هنالك أحد من أهل العقل يفهم هذا الفهم؟ الجواب أبدا، ولا كانوا يريدون هذا ولا خطر ببالهم. وأيضا يفهم أنهم لم يريدوا هذا. فإذا كان المتبادر من هذا السياق أن المراد سؤال من يصح توجيه السؤال إليه، بقي الكلام حقيقة فلا مجاز فيه أصلا، يعني هو على ظاهره، لأنه ما الذي فهم من ظاهر هذا النص؟ اسأل القرية أي الجدران والبيوت، أو اسأل أهل القرية. الذي تبادر إلى الذهن من ظاهر النص هو أنه يسأل أهل القرية، فأين المجاز؟ لا مجاز ها هنا، فالكلام على الحقيقة. هل اليد التي وصف بها الله تبارك وتعالى كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الإمام المصنف، هل هي يد واحدة أو متعددة؟ الجواب لله أكثر من يد. فإذا قال قائل كم لله تعالى من يد، فالجواب له يدان اثنتان، والدليل قوله تعالى وهو يتمدح بكمال القدرة ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولو كان له أكثر من اثنتين لقال بأيدينا، لأن الأكثر أبلغ في القدرة من الأقل. فلما قال في مقام التمدح بالقدرة والقوة والتشريف لآدم عليه السلام لما قال بيدي، علم أنه ليس له إلا يدان اثنتان. لما قالت اليهود يد الله مغلولة قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، وهذا مقام الثناء على الله بكثرة العطاء. ولو كان له سبحانه أكثر من اثنتين لذكر ذلك، لأن المعطي بثلاث يعطي أكثر من المعطي باثنتين، ولكن الكمال كله لله عز وجل باليدين الاثنتين اللتين أثبتهما لنفسه سبحانه وتعالى. إذن لله تبارك وتعالى يدان اثنتان. إن قال قائل قد جاءت النصوص بأن لله يدا واحدة، فقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى سحاء، فكيف نجمع بين النصوص؟ ولماذا لم نقل إن له يدا واحدة؟ فالجواب من المقرر عند العلماء في الاستدلال أنه إذا جاء دليلان أحدهما فيه زيادة أخذ بالزائد، إذا جاء دليلان أحدهما فيه زيادة أخذ بالزائد، لأن الأخذ بالزائد أخذ بالناقص وزيادة، ولو اقتصرت على الأخذ بالناقص لألغيت الزيادة التي جاء بها الزائد، وهذا خطأ. إذن النصوص الدالة على اثنتين فيها زيادة فيؤخذ به. فإذا قال قائل هل يلزم من أخذك بالزيادة وأن تجعل لله تبارك وتعالى يدين اثنتين أن تهدر دلالة اليد التي جاءت بالإفراد؟ الجواب لا يلزم. لماذا؟ لأن اليد جاءت مفردة مضافة، يد الله ملأى بيده الملك، والمفرد إذا أضيف يدل على العموم، فالمفرد المضاف يدل على العموم، فيشمل كل ما لله من يد ولو زادت على الواحدة، وحينئذ لا معارضة بين مجيء اليد مفردة ومجيئها مثناه. فإن قال قائل أين الدليل على أن المفردة إذا أضيف يكون للعموم، يعني أين الدليل على أن المفردة المضاف يفيد العموم؟ الجواب: الأدلة كثيرة، منها قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ونعم الله كثيرة وليست واحدة فقط، بدليل قوله تعالى: لا تحصوها، ولو كانت واحدة لأحصيت، ولكن الله تبارك وتعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله، فنعمة مضافة، والمفرد نعمة المضاف يفيد العموم، لذلك قال الله تبارك وتعالى: لا تحصوها، ولو كانت دالة على الإفراد وحده لكانت محصاة، لا تحتاج إلى إحصاء أصلا لأنها مفرد، ولكن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهذا دليل على أن المفرد المضاف يفيد العموم. إذا قال قائل: قد أصلت قاعدة وألزمتنا بها ونحن نقبلها، وهو أنه إذا جاءت النصوص بزائد وناقص أخذ بالزائد، ونلزمك بناء على هذه القاعدة أن تجعل لله أكثر من يديه، لأن الله تعالى يقول: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، ويقول: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فأثبت لله أكثر من اثنتين. فما الجواب؟ الجواب أن تقول: قد مر أن اليدين الاثنتين ذكرتا في مقام التمدح والثناء، وهذا يمنع أن يكون هناك زيادة عليهم، لأنه لو كان هناك زيادة عليهما لم يكمل التمدح والثناء، لأننا أثنينا عليه بما هو أنقص من كماله، إذا جعلنا الكمال في أكثر من اثنتين. فإذا قال: أنا أسلم ذلك، ولكن أجيبوني عن الجمع، لأن الله تبارك وتعالى يقول: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فذكر اليد مجموعة. وقد مر أن القاعدة أن النص إذا جاء بزائد أخذ بالزائد، لأنه يشمل الناقصة وزيادة، فلماذا لا نقول هي أكثر من اثنتين؟ فالجواب أن الجمعها هنا بأحد أمرين: إما أن تسلك طريق من قال إن أقل الجمع اثنان شرعا ولغة، أن تسلك طريق من قال إن أقل الجمع اثنان شرعا ولغة. أما لغة فقد قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وهما اثنتان، ومع ذلك ذكر القلوب مجموعة، فقال جل وعلا: إن تتوبا اثنتان، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ولهما قلبان اثنان لا أكثر، ولكن ورد بصيغة الجمع. قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وهما امرأتان فليس لهما إلا قلبان، وقد جمع فقال قلوبكما، فهذا يدل على أن الجمع قد يراد به الاثنان، إذن قد يأتي اللفظ مجموعا ويراد به المثنى، هذا لغة على حسب هذا الاستدلال. وأما شرعا فلأن الإنسان مأمور بصلاة الجماعة، وإذا صلى اثنان أحدهما يصلي إماما بالآخر صارت جماعة، وهذه جماعة شرعية وهما اثنان، فإذا يكون قوله تعالى: مما عملت أيدينا أنعاما، كما لو قال: مما عملت يدانا أنعاما، لأن المدلول واحد. أو تقول إن لم يعجبك هذا: إن أقل الجمع ثلاث، لكن الجمع هنا لا يراد به حقيقته، وإنما المراد به التعظيم، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقوله تعالى: أيدينا أنزلنا، هذه ضمائر جمع، لكن المراد بها التعظيم، فالأيدي هنا المراد بها تعظيم اليد. هناك أيضا مناسبة لفظية، وهي أن أيدي أضيفت إلى نا، أيدينا أيدينا، فأيدي أضيفت إلى نا الدالة على الجمع، فكان جمعها أنسب للمضاف إليه من التثنية، ولهذا لما جعلها الله بالتثنية أضافها إلى مفرد، وقال سبحانه: لما خلقت بيدي، وقال: بل يداه، ولم يقل: لما خلقت بيدينا، أو لما أضافها الله تعالى إلى ضمير الجمع الدال على العظمة كان المناسب أن يجمعها ليتطابق اللفظان وحتى لا يحصل بينهما تنافر. هناك وجه ثالث إن لم يعجبك هذا، هناك وجه ثالث، وهو أنه لم ترد صيغة الجمع ورود صيغة المثنى، ولا المفرد ورود صيغة المثنى، ف فالمثنى فيه التصريح بأن الخلق كان باليدين، والجمع ليس فيه التصريح بأنه بالأيدي، بل قال مما عملت أيدينا، وهذا لا يعني أن الله باشر خلق الأنعام باليد، فإن قوله عملت أيدينا يوازي قوله مما عملنا، لأن العمل قد يضاف إلى اليد ويراد بذلك صاحب اليد. فإذا كما ترى لله تبارك وتعالى يدان اثنتان، ورود اليد مفردة لا يعكر على التثنية. لماذا؟ لأن المفرد المضاف يفيد العموم فيشمل كل ما لله من يد، ولكن الجمع ما تقول فيه؟ قل أقل الجمع اثنان أو أقل الجمع ثلاثة، ولكن لا يراد به حقيقته وإنما ورد الجمع للتعظيم. هناك شيء آخر يمكن أن تنظر فيه، وهو أن الله تبارك وتعالى لما ذكر ما ذكر من خلق آدم بيديه ذكر ذلك امتنانا وتشريفا، تشريفا وتكريما لآدم، لأن إبليس أبى أن يسجد إذ أمره الله تبارك وتعالى بالسجود لآدم، فقال له ربه تبارك وتعالى لماذا لم تسجد لهذا الخلق وقد خلقته بيدي؟ فهذا تشريف كما ترى. فأي مزية تكون لآدم لو أنك نظرت في قول الله تبارك وتعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما؟ فإذا لا فرق حينئذ في مسألة الخلق باليد أو باليدين بين آدم والجمل والبقرة والشاه وغير ذلك من الأنعام، وليس ذلك كذلك، وإنما خلق الله تبارك وتعالى آدم بيديه وذكر ذلك تشريفا وتكريما لآدم وعليه. فقوله تعالى مما عملت أيدينا لا يعني أن الله باشر خلق الأنعام باليد، فإن قوله عملت أيدينا يوازي قوله مما عملنا، لأن العمل قد يضاف إلى اليد ويراد بذلك صاحب اليد. وأما الآية الثانية التي قد يعترض بها معترض من أهل الجهل من المحرفة المؤولة فيقول لماذا تثبتون لله تبارك وتعالى يدين اثنتين ولا يكون ذلك على سبيل الجمع، وقد ذكر الآية التي مرت مما عملت أيدينا أنعاما، فيقول قال الله تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد، والباني هو الله عز وجل، وعلى هذا فيكون له أيد كثيرة. الجواب عن هذه المسألة وعن هذا الإيراد سهل يسير، وهو أن تقول أيد هنا ليست جمعا، من قال إنها جمع؟ والذي يقول إنها جمع واهم لا يعرف الكلام العربي ولا يدري ما يخرج من رأسه. أيد هنا مصدر، بنيناها بأيد أي بقوة من آد يئيد أيدا، فأيد هذه مصدر، مصدر آد يئيد، فباع يبيع بيع وكال يكيل كيلا، ومعنى آد أي قوية وعليه، فمعنى بأيد أي بقوة، فيكون المعنى أن السماوات قوية كما قال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وقال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. يدل لذلك أيضا أن الله لم يضف الأيدى، الأيدى هذا مصدر، لم يضف الأيدى إلى نفسه، فلم يقل بأيدينا. فإن قلت إن أيد هنا المراد بها يد الله فقد أخطأت حينئذ خطأ عظيما، وقلت على الله ما لا تعلم، لأن الله ما أضاف الأيدى لنفسه، فكيف يصح منك أنت أن تضيفه إلى الله رب العالمين؟ فإن قال قائل نوافق على أن ما لم يضفه الله إلى نفسه فإننا لا نضيفه إليه، ولكن وقع هنا تناقض في القاعدة، فإن في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون المراد بذلك ساق الله، مع أن الله لم يضفه إلى نفسه، فكيف تؤصل القاعدة ثم تنقضها؟ إذا قال قائل يوم يكشف عن ساق، لم يقل ربنا تبارك وتعالى يوم يكشف الله عن ساقه، يعني لم يضف الساق إلى نفسه، فلم ترد مضافة يوم يكشف عن ساق. ومع ذلك ففي أحد قولي السلف وهو الأظهر والأقوى أنها ساق الله تبارك وتعالى، فكيف يقال هي ساق الله مع أن الله لم يضف اللفظ إلى نفسه، وكيف نؤصل قاعدة ثم ننقضها؟ الجواب لم تنقض القاعدة ولا شيء، يوم يكشف عن ساق هذا يحتمل أن يراد بذلك ساق الله، ويحتمل أن يراد بالساق الشدة، وقد قال بهذين القولين السلف. فليس على الإنسان من جناح إذا قال إن المراد بالساق في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، بمعنى الشدة، يعني يوم تتبين الشدة ويكشف عنها حتى تظهر، كما يكشف عن الوجه حتى يتبين. ومنه قول العرب كشفت الحرب عن ساقها، يعني عن شدتها. إذا قلت بهذا فينبغي عليك أن تكون على الأصل، بمعنى أنك لا تنكر القول الآخر، وهو أن الله تبارك وتعالى يكشف يومئذ عن ساقه سبحانه وتعالى. والذين قالوا ذلك من السلف كابن عباس وغيره رضي الله عن الصحابة أجمعين، الذين قالوا بذلك وأن الساق بمعنى الشدة، إنما فسروا باللازم، وهم باقون على أصل ما ذهب إليه السلف من إثبات ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه. وقاعدة الإضافة فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى من أنفع القواعد، لأن المضاف إلى الله تبارك وتعالى على قسمين: إما أن يكون مضافا إلى الله تبارك وتعالى وهو قائم بنفسه، له وجود مفرد آتاه الله تبارك وتعالى إياه، فتكون الإضافة حينئذ إضافة تشريف وتكريم، كما تقول ناقة الله، وكما تقول بيت الله، فالبيت قائم بنفسه، هذا خلق من خلق الله، وكذلك ناقة الله، هذا خلق من خلق الله وهو قائم بنفسه. فالإضافة بالنسبة لله تبارك وتعالى وما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى على قسمين. هذه القاعدة من القواعد المهمة، أن ما أضافه الله تبارك وتعالى لنفسه إذا كان مما يقوم وحده، يقوم بذاته، أعطاه الله تبارك وتعالى خلقا مستقلا، فهذا حينئذ تكون إضافته إلى الله تبارك وتعالى إضافة تشريف وتكريم، كما تقول ناقة الله، وكما تقول بيت الله، إلى غير ذلك. وإذا كان ما أضافه الله تبارك وتعالى إلى نفسه مما لا يقوم بنفسه، فهذا حينئذ يكون من صفات ربنا تبارك وتعالى. فالذي يقوم بنفسه لا يكون من صفات الله. يعني عندما تقول ناقة الله، هل هذه من صفات الله؟ هذه الإضافة إضافة تشريف وتكريم. وكذلك عندما تقول عبد الله، هذه أيضا إضافة تشريف وتكريم. وكذلك إذا قلت بيت الله، فهذا تشريف وتكريم. أما إذا قلت قدرة الله، هل تقوم القدرة وحدها؟ إذا قلت علم الله تبارك وتعالى، هل يقوم العلم وحده؟ إذا قلت نزول الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، هل يقوم النزول وحده؟ فإذا يكون هذا من صفات ربنا تبارك وتعالى، فهذا مهم. فإذا قال قائل يوم يكشف عن ساق، وقال إن هذا لا يكون على حسب ما ذهب إليه من فسر باللازم، بل الساق هي ساق الله تبارك وتعالى كما في الحديث، فإننا حينئذ نقول هذا من صفات ربنا تبارك وتعالى. والذين قالوا من السلف إن الساق بمعنى الشدة، كما تقول العرب كشفت الحرب عن ساقها، أي عن شدتها وبلائها، الذين قالوا بذلك هل خالفوا ما ذهب إليه السلف من عدم التأويل؟ هذا ليس بتأويل، وإنما هو من باب التفسير باللازم، لأنه إذا كشف ربنا تبارك وتعالى عن ساقه وقد أمر الناس بالسجود، فأما الذين كانوا يؤمنون بالله تبارك وتعالى فإنهم يسجدون لله، وأما الكافر والمنافق فيصير ظهره طبقا واحدا، فإذا أراد أن يسجد لا يستطيع السجود. وكذلك إذا قيل للناس في الموقف فليذهب كل إلى من وما كان يعبد، يبقى المؤمنون الذين كانوا يعبدون الشمس سيذهبون إلى غير ذلك مما يعبد العابدون، وأما الذين كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى خالصا في الدنيا فهؤلاء يقال لهم ما تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا، ننتظر إلهنا، فيقال لهم وهل بينكم وبينه علامة؟ فيكشف حينئذ عن الساق فيقع هؤلاء ساجدين لله رب العالمين. هل خالف أحد من المسلمين في تفسير اليد بأنها اليد الحقيقية؟ نعم، خالف الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل في إثبات اليد الحقيقية، وقالوا ليس لله يد حقيقية، ومن أثبت لله يدا حقيقية فهو عندهم قد شبه الله بخلقه وهو كافر، لأن الذي يشبه الله بخلقه كافر. الأشاعرة قالوا ليس لله يد حقيقية، ومن أثبت لله يدا حقيقية فقد أثبت أن لله جسما وأثبت أن له أبعاضا، قالوا هذا حرام، والله عز وجل يقول فلا تضربوا لله الأمثال. أنت إذا أثبتت يدا حقيقية يقولون فقد ضربت لله الأمثال، والله ليس كمثله شيء كما قال. فإذا أثبتت لله يدا حقيقية يقول الأشاعرة فقد كذبت مقتضى هذا الخبر وجعلت لله مثيلا. فيقال لهم ما المراد بها إذن؟ الله تبارك وتعالى قد ذكرها على سبيل الإفراد مع الإضافة يد الله، وذكرها مثناه، وذكرها على سبيل الجمع، فما المراد باليد إذن؟ يقولون المراد باليد النعمة. ألم تسمع قول الشاعر القديم وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب؟ من يد أي من نعمة، والمانوية قوم من المجوس يقولون إن الظلمة تخلق الشر ولا خير فيها، وهذا يقول لممدوحه أنت تنعم ليلا ونهارا، وهم يقولون إن الظلمة تخلق الشر ولا تخلق الخير، وهو يثبت لممدوحه الخير بالليل. فهذه اليد أو هذه النعمة منه تحدث أن المانوية تكذب فيما ادعوه. كذلك قال مندوب قريش لأبي بكر رضي الله عنه لولا يد لك علي لم أجزك بها لأجبتك، ومعنى اليد النعمة والمنة. فيقول الأشاعرة المراد بيد الله نعمته ومنته، يقولون هذا أو يؤولون تأويلا آخر فيقولون أو القوة والقدرة، لأنه يقال ما لهذا بهذا يد، أي ما له به طاقة ولا قدرة. ومنه حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه في قصة يأجوج ومأجوج أن الله تعالى يوحي إلى عيسى بن مريم إني قد أخرجت عبادا لا يداني لأحد بقتالهم، أي لا قدرة ولا قوة لأحد بقتاله. فالمراد باليد إما القوة أو القدرة أو النعمة على كلام المؤولة من الأشاعرة وغيرهم. قال وهذه هي الشواهد، هذه الأدلة، فما الجواب عن هذه الشبهة التي أتى بها الأشاعرة ومن لف لفهم؟ أن تقول إن قولكم إن إثبات اليد الحقيقية يستلزم التمثيل باطل، باطل بنص القرآن. هم يقولون لو أثبتتم لله يدا حقيقية لاستلزم ذلك التمثيل، الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، والذي قال هذا هو الذي قال بل يداه مبسوطتان، فالذي قال هذا هو الذي قال هذا. وإذا قلتم إن إثبات اليدين يستلزم التمثيل لزم أن يكون القرآن يكذب بعضه بعضا، وهذا لا تقولون به أنتم أيها الأشاعرة، أنتم لا تقولون بهذا أن القرآن يكذب بعضه بعضا، لأن الذي قال ليس كمثله شيء هو الذي قال بل يداه مبسوطتان، فعلى قاعدتكم يكون القرآن يكذب بعضه بعضا وأنتم لا تقولون بذلك. ثانيا، أن تقول إنه لا يلزم من إثبات اليد أن تكون مماثلة ليد المخلوق، فأنتم تثبتون لله ذاتا، يعني من قال إن أثبتتم لله يدا فقد مثلتم الله بخلقه. عندما تقول لما؟ يقول لأن للمخلوق يدا، فإذا أثبتنا لله تبارك وتعالى يدا فقد مثلنا الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. فأنت تقول لمثل هذا هل تثبت لله ذاتا؟ فإن قال لا أثبت لله ذاتا فقد عبد عدما، يعني إذا قلت له هل تثبت لله ذاتا، يعني هل لله وجود، هل تثبت لله ذاتا، إذا قال لا فلا كلام معه، فهذا ينفي وجود الرب تبارك وتعالى. وإذا قال نعم أثبت لله ذاتا ولكنها ذات ليس كمثلها ذات، فحينئذ تقول له إن القاعدة أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فإذا كنت تثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات فأثبت لله صفات ليس كمثلها صفات، وهذا هو الذي يتسق مع العقل. يعني تقول هل تثبت لله ذاتا؟ سيقول نعم أثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات، فتقول نعم أثبت لله أيضا يدين ليس كأيدي المخلوقين وانتهي الأمر، وهذا واضح جدا. فلا يلزم أيضا التشبيه ولا التمثيل ولا شيء. ثم إنك تقول لمن قال ذلك إننا إذا أثبتنا لله يدا نكون قد مثلنا الله تبارك وتعالى بخلق، تقول له إذا كانت اليد على حسب الإضافة والوصف تختلف باختلاف المضاف والموصوف، فعندما تقول يد النملة وتقول يد الجمل وتقول يد الفيل لا يفهم أحد أن اليد كاليد كاليد، بل هذه اليد تكون على قدر الذات وتكون الصفة على قدر الموصوف. فإذا كان هذا التفاوت يقع على حسب الإضافة والوصف مع تفاوت المخلوقات، فكيف بالخلاق العظيم؟ ولذلك أجمع الصحابة على أنهم يأخذون نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى على ظاهرها، لأنهم يعلمون أن الصفة على قدر الموصوف. وهذا يدلك على أنه لن يصح لأحد من أهل العلم دين حتى يحكم اللغة العربية، لأن الصحابة كانوا بمنجاة من هذا كله، ومما تورط فيه الخالفون المتخلفون، لأن الصحابة كانوا أصحاب سليقة لغوية، فهم فهموا الرحمن على العرش استوى، لم يستشكلوا شيء كما استشكل الخلف الخالفون، قالوا هذا تشبيه لله بخلق، لأنها إذا قلنا استوى فلا بد من المماسة بين المستوي والمستوى عليه، ثم لا بد من التحيز، لأن المستوي على شيء إما أن يكون فيه أي في كله أو في بعضه، فإذا كان في كله أو في بعضه فقد حيز، فحينئذ إذا قلنا بالتحيز لله تبارك وتعالى فقد جعلناه كالأجساد المتحيزة لها بدء ومنتهى، وهذا كله ضلال ووهم. لماذا؟ لأنهم غفلوا عن الإضافة، لأنه من الذي استوى؟ الرحمن، الرحمن على العرش استوى، فهذه الصفة وهي الاستواء تكون على قدر الموصوف، والموصوف من؟ الرحمن، والرحمن ليس كمثله شيء، فإذا استواؤه ليس كمثله استواء. وأيضا فيما يتعلق بمسألة الاستواء، أن الله تبارك وتعالى إذا ذكر الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء كما يقولون، هم يقولون استوى أي استولى، فيقال الله عز وجل لم يغالبه ولم ينازعه فيه أحد أي في العرش، والاستيلاء إنما يكون عن مغالبة، فهل غالب الله تبارك وتعالى في العرش أحد؟ هذا. وثانيا، إذا كان استوى بمعنى استولى واستوى على العرش بمعنى استولى على العرش، فالله عز وجل مستول على جميع المخلوقات، فهل يجوز وهل يصح أن تقول استوى على النبات، استوى على الشجرة، استوى على الحجر، استوى على البحر، استوى على النهر، استوى على الأرض، هو مستول على هذا كله. فإذا كان استوى بمعنى استولى فما هي العلة في تخصيص العرش بالذكر؟ إذن هو استيلاء أو استواء؟ استواء، وهو استواء حقيقي أو مجازي؟ حقيقي، ولكنه يليق بمن؟ بمن ليس كمثله شيء، إذن فهذا الاستواء ليس كمثله استواء. هذه قاعدة الصحابة رضي الله عنه، وهذا إجماعهم، أنهم يأخذون النصوص فيما يتعلق بالأسماء والصفات على ظواهرها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. أيضا الذين يقولون إن اليد تستلزم التمثيل قولهم باطل بالشرع والعقل والحس، أما الشرع ففي القرآن، فقد أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه اليدين مع نفي المماثلة، فإثبات اليدين لله تبارك وتعالى لا يستلزم المماثلة كما يقول الأشاعرة وغيرهم. وأيضا العقل يثبت ذلك، كما أثبتتم ذاتا لا تماثل الذوات فألزم أن تثبتوا لله صفات لا تماثل الصفات، هذا كما هو الواقع في اختلاف الصفة على حسب الموصوف، في اختلاف الصفة على حسب الموصوف، كما تقول يد النملة ويد الفيل ويد الجمل، بل القوة تختلف أيضا. فأنت إذا قال لك أخوك أو ابنك الصغير الذي ما زال يحبو بعد وينفغ إذا تكلم يقول وقد كور قبضته أضربك، فهذا ضرب. ولكن لو كان لك أخ ملاكم وهو بطل في هذا وقال أضربك، فهي القاضية والآلة هي الآلة، ويضرب بيده وهذا يضرب بيده، وضرب وضرب، ولكن هل يد كيد وهل ضرب كضرب؟ هذا يختلف باختلاف المخلوق، فكيف بالخلاق العظيم؟ إذن الذين يقولون اليد القدرة، يقال لهم فما تقولون في قوله تبارك وتعالى بل يداه أله قدرتان؟ يقولون اليد القدرة، اليد القدرة، فيقال بل يداه له قدرتان، وكذلك قالوا النعمة، اليد النعمة، أله نعمتان فقط؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فدل على بطلان التفسير بذلك، ودل على صحة ما ذهب إليه سلفنا الصالحون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. أسأله جلت قدرته أن ييسر لنا معرفته سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وأن يجعل قلوبنا عامرة بالإيمان به والإقبال عليه. وهذه الأحاديث التي ذكرها الإمام المصنف وانتقاها رحمه الله رحمة واسعة، كلها جعلها في باب معرفة الله عز وجل والإيمان به، وهي متضمنة لتلك الصفات العظيمة الجليلة التي أثبتها الله لنفسه في كتابه، أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.